أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بل وصلنا إلى هذا المقطع من خطبة الإمام عليه السلام ولم تدركه الأبصار، فيكون بعد انتقالها حائلا. انتقال الأبصار حائلا. اللطيف أنه الشيء الذي يقع عليه البصر على أحد لوازم المبصر، الشيء الذي يقع عليه البصر لا محالة عندما يغيب عنا البصر يدل على انحسار ذاك المبصر، وإذا انحسر المبصر دليل على محدودية المبصر، دليل على محدودية المبصر، وأنه هناك في موضع حائل ورافع وحاد لذلك المبصر، وحاشا للباري تعالى أن يكون كذلك. المبصرات عادة إذا يبصر الإنسان موضع هذا المبصر، إذا هذا المبصر إذا انتقل من البصر منه إلى شيء آخر في معنى عجيب ظريف، إذا انتقل البصر منه إلى معنى آخر فهل آخر يصير نوع حائل حاد حاسر، وبالتالي المبصر الأول انحسر، انحسر يعني انحد انكفأ، والحال انه الباري تعالى لا يحده شيء ولا يغيب عن شيء، مما يدل على ان الباري تعالى كما يقول امير المؤمنين ما رأيت الله الا رأيته، ان رأيت شيئا الا رأيت الله قبله ومعه وبعده، مقابل الانحسار والعياذ بالله، بس ليس ابصار حسي، ولكن اي شيء يرى فيمت الى الله عز وجل، هي فعل اللابت الى الله، لم يخل منه شيء، داخل في الاشياء لا بالممازجه، خارج عنها لا بالمزايده. اما اذا كان مبصرا يبصر، وبحيث اذا انتقل عنه البصر التعبير ذاك، شوف الخطبة شلون يقول: ولم تدركه الأبصار، لو أدركته الأبصار فيكون بعد انتقال حياة. يعني الأبصار متى تدرك شيء لم تكن داركة له فتدركه ثم تنتقل عنه، هذا ما يمكن في الباري، لأنه يمكن فرض أنه في موضع لم يكن مبصرا فيبصر اللطيف ثم لا يبصر، ما يمكن، لم يبصر يعني محدود، ثم أدرك بصرا ثم انحسر عنه البصر، كيف يصير؟ يصير لا مرتاح نعم. ف لم تدرك، ولذلك التعبير في أمير المؤمنين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. لما؟ لأن ليس هناك انحصار لله تعالى، والشيء الذي لا يغيب عن شيء، إذن الأبصار إنما تدرك الشيء الذي له زوال، له انحسار في مكان دون مكان آخر، في مكان دون مكان آخر، له حائل يحول بينه وبين البصر، أو بينه وبين الأشياء، أو بينه وبين المواضع الأخرى، أو بينه وبين المواضع الأخرى. أما في الباري تعالى فلا، سبحانه من هو هكذا ولا هكذا غيره. ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا، الذي ليست له في أوليته نهاية. هذه أمس مرت بنا. الذي ليست له في أوليته نهاية. لو كان لأوليته نهاية لكان قبله أول. فأوليته لا تناهي في الأولية في البيت، كما لا تناهي في الآخرية، ولا في آخريته حد ولا غاية. والأعظم أن أوليته عين آخريته، لا أن أوليته تصرمت ولا أن آخريته لم تنوجد. سبحان الله. الأشياء التدريجية، ما مضى منها تصرم وما يأتي لم يوجد. أما في الباري تعالى ليس فيه شيء لم يوجد أو شيء تصرم. ولا في آخرية حد ولا غاية. الذي لم يسبقه وقت. طبعا كيف يسبق الوقت؟ هو حاولنا الوقت، هو الوقت هو نفس مخلوق له تعالى، قائم به تعالى، وقائم ببقية الأشياء المخلوقة من قبله تعالى. ولم يتقدمه زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، يعني لا يطرأ عليه. لأنه بكل هذه ببركات البساطة ونفي الجزئية التي مرت أمس، لم يلد ولم يولد فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون موروثا هالكا. هذه الفقرات كلها تصلح حتى بيان لتفسير سورة التوحيد. ولم يوصف بأين ولا بمكان، لأنه لا يحاط بشيء، ليكون منحصرا، ليكون محدودا، فلا يوصف بأين ولا بمكان. الذي بطن من خفيات الأمور. بطن يعني خفي من خفيات الأمور، كل أخفى من خفيات الأمور. يا لطيف فوق كل لطيف. يا لطيف فوق كل لطيف، ألطف لي في جميع أمور وأحوالي. يا لطيف فوق كل لطيف. فهو بطن وخفي من، يعني بمعنى التعدي، هو أخفى من بقية الخفيات، بطن من بقية الخفيات. الذي بطن من خفيات الأمور، نخفي عليها. هذه هاي نفس قضية لا ليس لأوليته حد. لو كانت تلك الخفيات أخفى منه لكانت هي وراءه أو قبله. لو كانت تلك الخفيات أخفى منه لكانت إذن وراءه أو قبله، ولحنه ليس وراءه ولا قبله، لذلك هو أخفى. وظهر في العقول بما يرى. اللطيف ليس ظهر في الأبصار، ليس ظهر في الأوهام، ليس ظهر في الخيال، ليس ظهر في الحس، ظهر في العقول. أيضا أنا أكد عليه، وإن كان في كتبنا كتب المتكلمين كان ربما في تنبيه كثير عليه، احنا كما نثبت في رواية أهل البيت والقرآن الكريم ومدرسة أهل البيت، كما تثبت الرؤية القلبية يثبت أيضا مقرر الرؤية العقلية، ولا تقتصر على الرؤية الحسية. عفوا، ولا تقتصر على الرؤية القلبية. نعم، منفية الرؤية الحسية والخيالية والوهمية منفية، لكن الرؤية القلبية غير مقتصر عليها، أيضا هناك رؤية عقلية. في أصول الكافي الإمام الإسلامي يسأل هشام أو غيره كيف تصف الله كذا كذا، فيبين أو أحد الرواة الآخرين فيبين، ثم بعد ذلك عليه السلام يقول لا، بدون ما يعني تلبس المعنى شوائب الحس وشوائب الخيال وشوائب الوهم. أما نفس المعنى العقلي بعد ما يكلف الله النفوس أزيد منها. بعض النفوس يعني اللي هو ربما بقلبها لا يعني لا تركز لا تقصده تعالى في المعرفة ما شاء ذلك، فتكلف بماذا؟ تكلف بالرؤية، تكلف بالرؤية العقلية. الرؤية العقلية بعد هذا أدنى التكليف أو يجزي في التكليف في تحصيل الإيمان والمعرفة. فهنا التعبير شو ظهر في العقول. إذا في العقول في إثبات لظهوره تعالى بخلاف الحس والأبصار وقلوب. وإن كان في تعابير في الروايات أن حتى أبصار القلوب أبصار العقول لا تدرك كونها، وصحيح المنف لنا تذكرون في الفصل السابق الذي أثبت فقط معرفة الآيات. هذا الحشي الآن معرفة الآيات، سابقا الذي مر معرفة الآيات والأسماء والصفات، معرفة الكون بكونهم غير موجودة. المعرفة المعرفة بوجه. هنا حين هذا البحث يستطيع أن يقول أنه هي على إتحاد معرفة الله بوجه. هذه المعرفة بوجه حين دين هي معرفة عقلية، ولا بكون مرة سابقا هذه ممتنعة. معرفته تعالى بوجه، لا لو مر الأقوال الثلاثة اللي فيها فرض وتفريط وكذا بينه. معرفته تعالى بوجه وظهر في العقول، وظهر في العقول بما يرى في خلقه. ذاك هو تعبير تعالى، ظهر في العقول مو بكونه، والكون ما يدرك لا بالعقول ولا بالقلوب. ظهر في العقول بماذا؟ بتوسط ماذا؟ بوسيلة ماذا؟ بآيتية ماذا؟ بما يرى في خلقه من علامات التدبير بالآيات. بلي. الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص، الصفة بحد ولا بنقص، الصفة الذاتية ما يعبر عنها ذاتية، هم يعبر عنها ذاتية ولا ليس بذاتية، بل وصفته بأفعاله بالوجه. لطيف، حصر الوصف أنها ليست أوصاف ذاتية كما يقال، كلها أوصاف الأفعال. يعني أقول فلم تصفه بحد ولا بنقص بل وصفته بأفعاله، بل وصفته بأفعاله، إذن ليست أوصاف بالذات كما مر في بحث مو تعطيل. العجيب في مغالطة الأشعرية أو مغالطة السلفية إذا قلت أن هذه الصفات صفات أفعال، لا أطلت أنت مو تعطيل، تعطيل إيه عن الكون تعطيل. هذا مو تعطيل لأنه هذا يؤدي كما مر بنا يؤدي إلى تحديد الباري تعالى، أعوذ بالله أن يحدد تعالى. بل وصفته الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص. يعني دمو بالكون، بل وصفته بأفعاله ودلت عليه بآياته. له إني الآيات هم يجيبها المحشف الهامش لا بس، رب الذي يحيي ويميت كلام إبراهيم، أو موسى رب السماوات وبينهما كنتم موقنين. إيه على يتحن ودلت عليه بآياته، ولا تستطيع عقول المتفكرين جحده. كيف جاء تجحده؟ والحال أنه هو مبتني الأمور والخلائق عليه، لا تستطيع ولا تستطيع عقول المتفكرين جحده، لأن من كانت السماوات والأرض فطرته، يعني فعلان هو فطرهن، وما فيهن وبينهن وهو الصانع لهن، فلا مدفع لقدرته. على ود واحد مسيح كان يسأل أحد الأخوة يقول له اثبت لي الله، قال له أنت اثبت لي أن الله موجود، لأن هاي الأمور كلها عايز تستند لها قوة، أنت اثبت لي العكس. سكت ذاك يغار من البروفيسور شيء كذا. ودلت علي يعني هي يعني بعبارة سبحان الله، المقتضي لمعرفة الله موجود، الدال على الدلالات على وجود الله موجود، انت تعال ادفعها، مو تسألني انه انصبها، هو منصوبة هي ما شاء الله، ما يحتاج انصبها، هي هذه وكل حادثة وكذا وتحتاج الى ما وراءها، تعال ادفعها، مو تقول لي تعال انصبها، هي منصوبة من قبله تعالى، بيانات ودلالات، انت تعال ادفعها. ولا تستطيع عقول المتفكرين جحده، لأن من كانت السماوات والأرض فطرته وما فيهن وما بينهن وهو الصانع لهن، فلا مدفع لقدرته، الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله. بان من الخلق مو بينونة عزلة، وإنما بينونة صفة، بينونة ليست بينونة عزلة، يعني كل شيء قائم به، كيف تصير تنعزل عنه المخلوقات، وأنه بينونة صفة، الذي بان، إذن يعني بينونة ليست بينونة الحصار والعياذ بالله، إذا كان محدود الله عز وجل، لذلك حتى المخلوق لا يخلو من الباري بهالمعنى، يعني قائم بالباري، مثل هاي الشبهة اللي يجيبونها إن كيف هالذرة من المخلوق دي توجب انحصار وجود الباري فيها، شو نقطة من المخلوق من الوجود في هالنقطة الباري لو المخلوق، إذا قلنا المخلوق للباري صار الباري في مثلا فيما عدا هذه النقطة، هاي صار حد له، أي جواب نفس الشيء إنه نعم حتى هذا المخلوق في حتى نقطته في حتى في تصاور جثته حتى في كن في بطن ذاته في البطون قائم به تعالى، فلا يخلو منه شيء. فلا مدفع لقدرته دافع، الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله، المنفي عن الباري المثل وليس المنفي عن الباري الأمثال، ولله المثل الأعلى وله تعالى الأمثال العليا، له الأمثال وليس له مثل، المثال يعني آية ومخلوق له تعالى دلالة عليه تعالى، أما المثل يعني ند يصير وحاد له تعالى، ففرق بين المثل والمثل، الفردين من اشتركان في ماهية نوعية واحدة، فليس له مثل، قد يقال المثل حتى على المتجانسين، المهم يندرجان تحت ماهية واحدة، أما في الباري تعالى فليس كذلك. ايه ففرق بين نفي المثل ونفي المثال. فهذا طبعا بحث عقلي صناعي، الأمثال ما هو معناها، المثل والمثليات ما هو معناها. المثل يندرجان في ماهية نوعية واحدة، أما الأمثال لا، الأمثال نعم، الأمثال الأمثال آيات نعم. ولذلك مثلا تشبيه في أمثال، تشبيه دائما المشبه والمشبه به ليس من جهة اندراجهما في ماهية واحدة، إنما في وجه شبه. وبعد في بيان آخر أدق يعني مثل البيان الأول، البيان الأول الفرق الأول دقيق لا بأس، الفرق الثالث مثل دقيق نجيبه. المثل يعني تشابه ذوات في الذات، في الذاتية في الذات. أما الأمثال لا، تشابه معاني مو ذوات. مثل القدرة، وجود القدرة، عدم وجود القدرة، عبد مملوك على لا يقدر على شيء مثلا كذا، هذا ما يمثل مع قدرة البارية خلاف القدرة البارية. أو عبد مملوك فيه شركاء متشاكسون، هل يستوي عبدا سلما لمولاه مع أن هذا المولى مو يشابه الله مثل الله؟ مثل أنه إذا كان تفرد وتوحد في القدرة، غير إذا كان شراكة في القدرة، صير تضاد، صير تنازع لفسدتها. أما عبدا سلما لمولاه ما في تنازع، يجري على طبق إرادة المولى ومشيئته. ففرق إذا بين، فرق بين المثل والمثل. المثل المعاني، المعاني عقلية مو ذوات. المثل الأمثال طبعا أمثال أسماء صفات آيات معنى واحد يصير، يعني يؤدي لشيء واحد. أما المثل لا، يعني ارتباط فيه نوع من التحديد الذي يعني بلحظ ذات وليس له مثل. طبعا في ملحمة قرآنية فيها التعبير ليس كمثله شيء. لماذا لم يقل الباري تعالى ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل المثل أو شنو التعبير؟ كم زايدة شنو؟ أو لا مو زايدة ليه السر؟ ليس تعبير في الآية الكريمة ليس مثل شيء، والبعض ليس له مثل، فلما يعبر ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، كأنما نفي مثل المثل. ليس كزيد أحد، يعني ليس ك... ليس كزيد، ليس كمثل زيد أحد، يعني زيد مثل مثلا، بس المراد لا ليس هكذا، نفي المثل. ولكن هذا نفي المثل لماذا أتي بالكاف هنا؟ يعني تجاذب علمي شديد موجود، شنو معنى الكاف في كمثله، مع أن المثل منفي عنه تعالى. الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله، الذي بان من الخلق كما مرة بينونة ليست بينونة عزلة انحسار والعياذ بالله، لا بينونة صفة. هذه اللطيف في الغير لطيف، اللطيف ينفذ في كل شيء، بس مو لطافة الجسم، تمازج داخل في الأشياء لا بالمازج، لا يخلو منه شيء لكن لا بالمازج. هذا بعد نعم الصفة يقولون هذه ليست صفة لكونه الذات، هذه الصفة لفعله تعالى، الفعل اللي هو وحداني اللي هو بلحاظ أسمائي أو صفاتي. نفس الشيء هذا فعل أو فعل مو كونها يقولون هكذا، لكن لإسم الأعظم يعني الذي هو وجهه الأعظم الذي يدل عليه ويرشد إليه ويهدي إليه تعالى. مما يدل على أن الأفعال الآيات مو كلها تصح آيات لله تعالى، هي آيات الآيات الآيات الآيات مثلا بوصائل، أما الاسم الأعظم آية له تعالى. وممكن واحد يجي يقول أنا اسم الله أنا فلان، شو أنت أنت لا أنت اسمه الاسم الاسم أنت اسم بعيدته الوزير، ما خلق وزير، مدير، انت مدير شعبة يا مدير كذا، على اذا انت كنت مدير بعد ولا اذا واحد انت مدير شعبة صغيرة اي عدة وصائل، ما انت ما تقدر تجلي وتحكي مباشرة، وين انت هكذا هكذا اي. الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله، الذي خلق الخلق لعبادته، اللهم خلقت الجن والإنس لا ليعرفون، الصفات الآن التي يأتي بها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم كلها من الفعل، والعبادة ما أعرفه وبرهانها عقلي، لأن كل عضو له عبادة، خضوع العقل بتسليمه بالمعرفة لا بإدراكه، يعني لا بالعقل النظري بالعقل العملي، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أصل الإدراك شيء، التسليم والخضوع شيء آخر، تسليم العقل، خضوع العقل، حكم العقل، تصديق العقل، هذا عبادة من العقل، خضوع، لأن العبادة خضوع، منتهى الخضوع يعني منتهى التصديق للدلائل الموجودة. عبادة العقل بنحو عبادة الروح، بنحو عبادة القلب، بنحو عبادة الخيال، بنحو الحس، بنحو البدن. العبادة الطوعانية، التسليم، الإخبات، ولأن العبادة صرف الطقوس الأشكال والهيئات البدنية الخاصة، عبادة البدن هو فيها، في عبادة البدن الفقهاء حرروا وقرروا أن لب لبابل عبادة البدن هي النية، الركن والنية هي شنو؟ النية هي هيئة ركوع، النية تلون العمل الهيئة البدنية بالعبادة بسبب النية، لو النية ما تلون هذا بالعبادة، يعني ما اكتسب لون أو ماهية العبادة، مخ العبادة روح العبادة، يعني هو أصلا هو الذي يلون العبادة بالعبادية، النية، مع أن النية ليست هي بهيئة ركوع ولا هيئة سجود، النية أي النية تسليم إرادة، إرادة الطاعة. فإذا العبادة ليست هي صرف الطقوس كما يقال، عبادة لها مراتب. كما مر عندنا في الفصل الأول اللي هي عبارة في الحديث، خير العبادة قول لا إله إلا الله، مرت عندنا الحديث الثاني في الفصل الأول، خير العبادة قول هذا حتى القول بالقلب، القول بالعقل، للعقل قول ومقال، كما أن على كل النفس روح. الذي خلق الخلق لعباده، إذن يتفكرون بيان منه عليه السلام لا بس على قولتهم خفيف، يتفكرون يعبدون يعني يتفكرون أو يعرفون، اي هذا الصحيح، لانه هو اعلى مراتب العباده، اعلى مراتب العباده البدن ما فا لا خير في او بدن يتخشع او كذا وضع قلبه لا يخشع، ها ايوه قلب لا يخشع، انما خشوع البدن من خشوع القلب، اذا خشع القلب خشعت بقيه الجوارح. إذن الخشوع هو نوع من الخضوع والعبادة والعبودية والطاعة. الذي خلق الخلق لعبادته وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم، وأقدروا على طاعته بما جعل فيهم، أعطاهم القدرة سواء عبادة العقل أعطى على الله البيان وعلى الناس الإيمان. قال المعرفة من الله، قال أو من الإنسان، قال لا هي من الله، المقصود هي المعرفة هي الإدراك اللي هي له العقل النظري صرف التصور يعني أو الإدراك، أما التصديق لا فعل الإنسان. وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم، وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم أعطاهم القدرة، يعني بالتالي العقل النظري، العقل النظري لاقط يلتقط ما يبث الباري من معاني الصور. وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم وقطع عذرهم بالحجج، الحجج هنا الحجة تصير بالإحاظة التي تدرك بالعقل النظري بالإدراك، هي الموجبة للتصديق للتسليم، لا نفس التسليم والتصديق. لذلك احنا في مبحث القطع في علم الأصول قلنا خلافا لصياغة الأصوليين المشهور داخل القطع حجة، لا القطع حجة، اليقين حجة، المقدمات المنتجة للعلم حجة ذاتية إذا كانت صادقة. فالحجج ليس نفس التصديق، التصديق هو فعل مطلوب من الإنسان، التصديق أو الإدعان أو القاطع، القاطع نفس الشيء، لكن تعبير في دعاكم فباليقين أقطع، اليقين الذي هو حجج مقدمة صغرى وكبرى أقطع أسلم أصدق، لا نبي نعم نفس التصديق هو حج يعني حجيته في نفسه، جيت ويحب مستنده. وقطع عذرهم بالحجج، المعذرية تنتهي بالمعجزية. المعذرية ينتهي أمدها بالمعجزية. وقطع عذرهم بالحجج. فعن بينة هلك من هلك، وعن بينة نجا من نجا، ولله الفضل مبدئا ومعيدا. في البدء وفي الإعادة هو ابتدأ أن ألهمهم، هو ابتدأ أن ذكرهم، هو ابتدأ أن فطرهم على المعرفة، هو معيد من حيث أنه يفتق هذه الفطرة المخبو فيها المعلومات الفطرية مبدئا ومعيدا. هذا صحيح، بس حتى سبحان الله الإعادة مفهوم الإعادة والبدنية حتى حياة العقل بالعلم، فهذه حياة العقل بالغفلة تصير موت سبحان الله. هذا العقل هم اللي موت وحياة موت وحياة موت وحياة. فكلما غفل مات أغنام الصبار، وكلما تفكر تنارى واستيقظ. فيعلم منا أن العقل له حياة مماتة، ولكن ذاك المدى نقيس على التعبير دقيق علمي. أنا متني الغفلة عن استعداد لقائك. الغفلة نوم للعقل، والنوم كما تنامون تموتون. فللعقل موت وحياة، بعث نشور وموت وحياة والمجرة. نبهني اليقين بكرم آلائك. اليقين إحياء، وهذا ليس مجازي حقيقي. الحي الذي لا يموت، لا سلام، ليس فقط بدن، ليس بدن يعني حتى نعم، حي بالعلم، العلم حياة، والجهل ممات، وليس مجازي حقيقي. حياة كل شيء بحسب موت بحسب. الحي الذي لا يموت، العقل حتى لا يموت، يعني معنى العقل يصير له صبات يصير موت له. موت النفس بانفصالها عن البدن، يعني موت العقل بانفصاله عن المعلومات. حجاب عن المعلومات موت العقل، حياته يصير كذا. الآن الحياة درجات ونسبية كحياة البدن، هم نسبية. الطفل يترعرع ينمو ينتشئ، فهذه تشتد فيه الحياة بدنيا. البدن عند نشوته وانتشاءه هي حياة تشتد أكثر فأكثر. عاد الشيخوخة، أنا أشوف بعض المرضى الله سبحانه وتعالى ما يتكلمون ولا يتحركون ولا هذا بالدقة نوع من يعني الدالون والدهليز للبرزخ، لأن سلبت عن طاقات الحياة كلها، ما بقي إلا بس بعض الدرجات. يعني ما يقدر يتفاعل يدي الحياة، مأخوذ مسحوب. فنفس الحياة هم لهن درجات، هاي الموت والحياة، يعني تشابك الموت مع الحياة درجات، كما تنامون تموتون، النوم درجة من درجات الموت. بعبارة دقيقة، ليس الموت حد فاصل نذهب إليه، لا، الموت له درجات كما أن الحياة له درجات. نعم، عندما يصير درجة معينة بعض نسميه موت، ولا هو موت موجود، ولهذا الذي الآن مسجى لا يتكلم لا كذا، هذا قاعد أي دور من أي نشاط من شوكي حياتي وارس، أين تجاوزه في المجالس، في الأسرة، في الأمكنة، صدق يعني أين تواجده؟ سبحان الله، يعني انحسار، لأن انحسار الحياة، أي انحسار الحياة، سبحان الله. والعياذ بالله قد حتى ينسى ذكره، يعني لما ينحس الإنسان، أي سبحان الله، واحد يلمسه قوي، وين ذكره؟ وين ذكره؟ ما موجود، موجود على السرير اللي هو جالس عليه، غاب وجوده، غابت شمسه، سبحان الله. هذه مو أحاسيس شعرية، حقيقية واقعة. فالحياة درجات والموت درجات. هذه في الحياة البدنية، فكيف بالحياة العقلية؟ الحياة العقلية هم درجات بعد. كل معلومة حياة، كل جهالة أما مات، درجات. كل معلومة حياة، كل مجهول ما مات. وفي حياة، في كل، سبحان الله، كل مجلس ليس فيه ذكر الله، كل ساعة، كل آن لا تذكر فيه الله، أكو تعبير، ما تقلبوك ماذا كذا فلان. الذكر حياة، التوجه إليه إلى ساحته تعالى حياة. بذكرك عاش قلبي، عيش وحياة الروح. هذه طبعا الفلاسفة ما خاضوها بشكل واضح، إن العقول لها حياة الموت، موجودة شوف في القرآن وفي الروايات، بس ما خاضوها بشكل عميق، ما خاضوها أصلا حتى بشكل إشارات نادر، بدرجة إشارة حتى نادر. نعم، ملا صدر رحمة الله عليه يعني شوية وواخذ فيها بعد، فقط قال في تكامل، نستطيع أن نقول في تكامل العقل، حركة جوهرية اسمه كما ذكرت لكم. الخاجة الدين الطوسي رحمة الله عليه، مع أنه قبل الملا صدر، في شرح الإشارات ذكرت لكم فيه، عندما كنت أدرس دورة الإشارات هناك موجود، أيه، ودرست على الاتحاد، يذكر أنه يمكن أن نصور تكامل العقول، أن كل التفاتة إلى معلومة إلى معقولات هو هي هذا نوع من التكامل، غير تكامل، أيه، بالتالي هو حياة. أي بالتحياة على مستوى العالم لم تكن له واجدة، وفقدان لهذا المستوى العالم موت من عندك، أو بعض العين لا سمح الله يكون واجد لها ويفقدها، إذا كان واجد لها ويفقدها فيصير موت، أي موت القلب. هذا التعبير مو مجازي، سيما من الصدر اللي صرنا تعابير المعارف لا تحملها على المجازات، هو هكذا توصية العلمية، سين هكذا، لأن الألفاظ رضعت لروح المعاني، أو خذ الغايات وترك المبادئ. إذن هناك حياة وموت، ما بحثوا الفلاسفة لكم، طبعا هم بحثوا المعاد الروحاني مثلا، هو معاد روحاني، إذا كانوا يفترضون معاد روحاني فإذن للروح مبدأ ومعاد وفلان، البداية والنهاية مثلا، هو قليل. نعم، بذكرك من هناك من يهتم لحياة الروح الآن، حياة الروح الآن، هناك من يهتم لحياة البدن مثلا، كما أن جمال الروح، قباحة الروح لا سمح الله، قباحة القلب، جمال القلب، نور القلب، إظلام القلب، نور القلب، بياض القلب، سواد القلب، هناك من ينظر إلى البدن فوق بينهم، يبخس حق الآية. إيه الروح، والحال إن هو البدن إنما جعلت دابة، النفس دابة أخرى للروح وللعقل. لأنه لوازم تعلق الإنسان بالبدن الشعب المعنى. نعم. فإذن للروح، وليكن إلى آخر قطرة، إذن للروح حياة، هذا بحث مهم جدا، لها حياة ولها ممات ولها بعث ولها نشور، غير بعث الأبدان. لطيف، بعثة نبوية، بعثة يرسله يبعثه، بعثة الأرواح، نفخ الصور، درجات، سبحان الله، هذه كلها في الروح والقلب والعقل. إذا أتى